الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده معصوما اللهم اجعل تفرقنا من بعده معصوما اللهم ربنا لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما اللهم انزل علينا رحمتك وانزل علينا مغفرتك وانزل علينا برضك ولطفك اللهم اربط على قلوبنا برباط الايمان اللهم اربط على قلوبنا برباط الايمان اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك وانزع من قلوبنا رجاء من سواك اللهم اجعلنا افقر خلقك اليك اللهم اجعلنا افقر خلقك اليك واغنى خلقك بك عن الناس اللهم ردنا اليك مردا جميلا اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه إنك أنت الوهاب اللهم أصلح قلوبنا اللهم أصلح قلوبنا اللهم أحيها بذكرك اللهم أحيها بذكرك وأحيها بطاعتك اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت ربنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ربنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم ربنا رب الأولين والآخرين أنجِ المستضعفين من المسلمين يا رب أنجِ المستضعفين من المسلمين اللهم أنجِ المستضعفين من المسلمين اللهم فرج كربهم اللهم فرج كربهم اللهم فرج كربهم اللهم فرج كربهم وأزل همهم اللهم يا رب فرج كرب كل مكروب اللهم يا رب فك قيد كل أسير مسلم اللهم فك قيد كل أسير مسلم اللهم ربنا لنا إخوة وأخوات خلف السجون فاللهم أنزل عليهم لطفك وبرك ورحمتك وفرج كربهم وأعدهم إلى أهلهم وذويهم سالمين ظالمين اللهم عليك بالظلمة اللهم عليك بالظلمة الذين يقتلون عبادك ويؤذون أولياءك اللهم عليك بهم فأنت حسبنا ونعم الوكيل اللهم ربنا اصرف عنا السوء والفحشاء واجعلنا من عبادك المخلصين أيها الإخوة الكرام أتكلم هذه الليلة عن اسم آخر من أسماء ربنا الكريم العظيم ألا وهو اسم الله المحيط الله تعالى قال عن نفسه إنه بكل شيء محيط وكان الله بكل شيء محيطا ما معنى الإحاطة وما معنى أن الله تعالى محيط إحاطة عندما تذكر يكون معناها شيء محيط بشيء يعني هذا الشيء لا يخرج عما أحاط به شيء أحاط بشيء يعني هذا الشيء المحاط لا يمكن أن يلد أو يخرج عن الذي أحاط به فمعنى أن الله أحاط بكل شيء أي لا يخرج مخلوق عنه كل الخلق على جميع الأعراض على جميع الأحوال تحت قدرته تحت علمه أحاط بكل خلقه بجميع الذوات فجميع الخلق كل ما سوى الله اسمه ايه؟ مخلوق كل ما سوى ربنا عندنا خالق مخلوق رب مربوب ملك مملوك كل ما سوى الرب ما سوى الملك ما سوى الخالق اسم مخلوق. كل هذه المخلوقات كلها بلا استثناء أحاط ربنا بها، لا يند منها شيء عنه، يعني لا تغيب عنه، من أول شيء ربنا خلقه لحد آخر شيء ربنا خلقه. كل هذه المخلوقات كبيرها وصغيرها، عظيمها وحقيرها، ما نراه وما لم نره، السماوات وما فيها، شوف عد مليارات، لو في حاجة فوق المليارات أنا ما أعرفش، شوف أي رقم. كل ما هذه ما في هذه المخلوقات من في السماوات السبع كلها أحاط الله بها، لا تغيب عن عينه لحظة أو غمضة عين. تعال شوف الأرض، كل ما على الأرض سواء كان تحت تراب في المياه على الأشجار، إنس جن حيوان حشرات، كل هذا في نفس اللحظة، ما في السماء ما في الأرض، كل هذا الله أحاط به. لكل شيء دون رب العالمين. نقولنا بكده الحديث أن الله تعالى يوم القيامة يقبل السماوات بيمين. فتأمل بقى، تأمل المخلوق المخلوقات دي بالنسبة لرب العالمين لا إيه؟ لا شيء لا شيء. فإذا الأول أحاط أنه لا يوجد مخلوق، تأمل أقسم بالله العظيم دي عقيدة، لا يوجد مخلوق يلد يشذ يغيب عن علم رب العالمين، لا يمكن. إذا إحاطة مكانية، إحاطة زمنية، كل ما يحدث في الزمان الله يعلم، يعلم ما كان وما سيكون وما يكون الآن، بل يعلم ما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، يعلم كل شيء، يعلم كمان لحظة في إيه، كمان ساعة، كمان سنة، كمان سنتين، آخر الزمان، قبل كده، كل هذا بالنسبة لرب العالمين معلوم، لا يند عنه إيه؟ شيء، كل شيء بالتفاصيل بالتفاصيل. هذا معنى الإحاطة، أحاط بكل مخلوقاته من ناحية المكان من ناحية الزمان. شوف في صحيح البخاري أن رجلا ممن كان قبل كان مسرفا على نفسه في المعاصي، فقال لأبنائه عندما حضرته الوفاة، تأمل معي، ده مثال فظيع جدا يظهر لك معنى من معاني الإحاطة. العبد ده عصى ربه، فقال أولاده عندما حضرته الوفاة، قال إذا أنا مت لما مت احرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني بعضي في الهواء وبعضي في البحر، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لم يعذبه احدا من العالمين. لما نموت ولعوا فيه، خذوا العظم وما تلقى من اللحم احرقوه، يبقى مضرب، وفرقوه شويه في البحر وشويه فين؟ في الجو كده في التراب في الهواء، يعني في اليابسه. ففعل، نفذ وصيه مين؟ الوالد. فجمعه الله، جمع ايه؟ العظم ولا الذرات المتطايره؟ جمعها ازاي؟ هو ممكن يغيب عن ربنا ذره من العبد ده؟ قال كوني فايه؟ فجمعه الله، فقال ما حملك على ما صنعت؟ قال خشيتك، قال غفرت لك. الشاهد هنا ايه؟ ان العبد ده تخيل، تخيل كده ان هو ايه؟ لما يعمل القصه دي ممكن ذره من الذرات تغيب، تروح تضيع يعني، لكن ده يضاد اسم ربنا الايه؟ المحيط. كل الكون ده بالنسبه لربنا ولا حاجه، هيوفي يعني، كل هذا على عينه بتفاصيله، يعني ذرات جسم الانسان بعد ما يموت ربنا يعلم ايه؟ مش ربنا قال وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقه إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب، ولا يابس إلا في كتاب مبين. عشان كده ربنا قال إيه؟ قال أحاط بكل شيء علما، يعلم كل شيء، كل شيء، نعم، لا يغيب عنه أي شيء، أحاط علما بكل مسموع، ما من شيء يصدر صوتا إلا وربك يسمع صوته، تخيل بقى، تخيل انت بقى المخلوقات الان الساعه دلوقتي 8 الا ربع بالظبط، في الثانيه دي كم مخلوق على وجه الارض وفي السماء؟ كل مخلوق، احنا قلنا كل مخلوق ما سوى ايه؟ يعني الكوبايه دي بتسبح ولا ما بتسبحش دلوقتي؟ تسبح. عد بقى، ما من مخلوق سوى الله، ها؟ كل ما سوى الله مخلوق. ما من مخلوق يصدق صدق الان الا والله تعالى يعلمه ويسمعه ولا يغيب عنه. ما من شيء مرئي الان الا والله يراه ولا يختلف هذا بهذا. احاطه كامله، احاطه كامله لا يلد عنه شيء. محيط ايضا بجميع اعمال مخلوقاته. يعني ايه بجميع اعمال مخلوقاته؟ يعني ما فيش مخلوق بيعمل حركه ولا سكنه الا ربنا ايه؟ عارفها لما حصلت ولا قبل ما تحصل؟ تاني. فيش مخلوق بيعمل فعل، بيعمل حركه، بيسكن سكنه الا والله يعلمها قبل ان تحدث ويراها عندما تحدث. سؤال، هو النمل عايش هنا ولا مش عايش؟ عايش. تعيش فيها النمل؟ لما ربنا يسطر لك في القرآن صورة باسم النمل ويحكي لك موقف صغير جدا لأمة من أمم النمل. سيدنا سليمان ربنا قال حتى إذا أتوا على واد النمل قالت، هو مين اللي سمع النملة وشايفها وعارف تعمل إيه؟ ربنا. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. يعني انت عايز تقول لي حركات أمم النمل وكلام النمل مع أخواته الله يعلمه ويسطره ولا يغيب عنه؟ أنا أقول لك مش النمل بس، مفيش مخلوق يا ابني، والله ما في مخلوق، لا يوجد مخلوق يفعل حركة. ربنا قال اسمع إيه كده؟ وله ما سكن في الليل والنهار هو السميع العليم. كل هذا إحاطة. ما ينفعش يبقى رب ويغيب عنه فعل من أفعال عباده أو سكنة من سكناته، ما ينفعش. الهدهد، الهدهد ده مخلوق. شوف انت كام هدهد في السماء موجود في الارض دلوقتي. الهدهد ده مخلوق يسبح ربنا ويمشي في الارض بقدره الله. ربنا حكى لنا برضه في سوره الايه؟ النمل. الهدهد عمل ايه؟ مر على الناس اللي بيعودوا الشمس. رجل سيدنا سليمان قال له ايه؟ احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. اني ربنا شاف الهدهد رايح يعمل ايه؟ وعرف شاف مين ورجع رساله، سطر لنا الرساله وقال ايه؟ تخيل معايا كده، ده كله اسمه ايه؟ احاطه. رب كل هذا الكون بما فيه بالنسبه لله ولا شيء، بكل شيء ايه؟ محيط. اذا احاط علما بجميع اعمال مخلوقاته. ما فيش مخلوق يعمل حاجه الا ربنا عارفها قبل ما تحصل ويطلع عليها عندما ايه؟ تحدث. ايضا اذا اراد الله ان يعذب عبدا قضى ان يعذبه فان عذابه محيط. محيط يعني ايه؟ يعني لا يمكن لاحد اذا اراد الله ان يعذبه ان يفلت من عذابه. العذاب محوط. ينفع يطلع؟ شوف سيدنا شعيب يقول لهم ايه؟ يقول لهم والى مدين اخاهم شعيب قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان اني اراكم بخير واني اخاف عليكم عذاب يوم محيط. محدش هيفتن، محدش هيرمي. فاكرين الراجل صاحب الجنه؟ ربنا قال عنه ايه؟ قال واحيط بثمره عرف ينجو فلم تكن له فئه ينصرونه من دون الله وما كان ايه؟ منتصرا. في مقابل ذلك العبد بقى، انا وانت العبد، هل محيط علما بشيء؟ ربنا قال ايه؟ قال ولا يحيطون به علما، بالله ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. يعني مفيش عبد يقدر يحيط علمي بشيء صغير تافه الا ايه؟ الا اذا هو اذى، الا اذا هو اذى. ما اذمش مش ممكن. هي ممكن. شوف النهارده مثلا مرض انفلونزا الخنازير، وتجد الناس مرعوبه وخايفين يكون وباء عالمي والدكاتره يقعدوا المصري ده ينفع ولا مش هينفع؟ ما حدش عارف يدخل لحاجه. لم يشأ إلا زي ما قلت هذا كده يقعد سنين طويلة يحفظ أرواح ولا علاج لها. فين بقى الطب وفين التكنولوجيا وفين العلم وفين وفين؟ لم يشأ العليم أن يعطيك علما خلاص. لأن مين اللي يعلم؟ الله عز وجل هو الذي أحاط بكل شيء علما ولا يحيطك علما بشيء إلا بإذنه سبحانه وتعالى. أنا لم أعرف كيف أن الله أحاط بكل شيء علما وهو بكل شيء محيط. ده يثمر إيه؟ يثمر في قلبك أول حاجة الخوف. لما يكون ربك اللي بتعبده يعلم كل شيء، يعلمك وأنت تصلي، هل تفكر فيه وتقشر في قرآنه أم في شيء آخر؟ شو قال؟ واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. إذن أول شيء الله تعالى يعلم كل شيء في حياتك، في تفاصيل حياتك، هذا يجعلك في شدة الخوف والوجل من رب العالمين سبحانه وتعالى. عندما تعلم أن قدرة الله تعالى محيطة بك، أنت بقى مهما كانت قوتك، مش بتكلم عليه وعليك بس، حتى اللي حواليه حشية وحواليه جنود وحواليه سلطان، هل هو في قدرة الله ولا ندع قدرة ربنا؟ يعني قدرة ربنا محيطة به ولا مش محيطة به؟ عشان كده العبد لما يطغى، أصل الطغيان إمتى؟ الإنسان طاغيه إمتى؟ عندما ينسى الله. يبدأ الطغيان في هذه النقطة، عندما ينسى العبد أن للكون ربا، هذا الرب له قدرة مطلقة وقوة مطلقة، قدرة وقوة مطلقة. أما قوتك أنت فهي محاطة بقوة مين؟ يعني مهما كانت قوتك محاطة بقوة مين؟ ربنا. مهما كانت قدرتك محاطة بقدرة مين؟ رب العالمين. هذا يجعلك قلبك هذا الله تعالى يحيط به سبحانه وتعالى. ليس في يديك، ليس في يديك أن تهتدي ولا أن تضل، فالهداية رزق الله عز وجل. يرى العبد يحبه فيقربه يدنيه، يرى العبد معرض فيخذله فيضل، حتى ذلك في يد الله تبارك وتعالى. ربنا قال ايه؟ شأن المنافقين، قال يستخفون من الناس. في ناس كده يعني ايه؟ يستخفي بالمعصيه، يغلق الابواب ويعصي الله عز وجل. طيب الا تعلم ان الله الان ساعه وانت تعصيه يحيط علما بما تفعل؟ لما ربنا قال يعلم خائنه الاعين، ابن عباس لما سالوه عن خائنه الاعين، ايه معنى خائنه الاعين؟ خائنه الاعين قال هو الرجل يجلس عند القوم، قاعد في البيت، فيتطلع إلى عورتهم، فإذا رأى الناس ينظرون إليه كف، وإذا تغافل عنه الناس نظر. بيعمل إيه؟ قاعد يمثل دور الخاشع الذليل، الرجل المحترم اللي بيغض بصره، فقاعد بتعمل نفسه كده، أول ما لقى ناس غضت الطرف عنه، ها؟ يطالع الحرام، أول ما الناس تنظر يعمل إيه؟ يغض بصره. طب الذي يعلمك الآن وأنت تخون، يعلم هذه الخائنة من؟ الله عز وجل يعلم. عشان كده قال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. إلى يهتم إيه؟ قال وكان الله بما يعملون محيطا، يعني الله تعالى أحاط علما بما يعملون وسطر ذلك. بل رقم واحد. اثنين، لما أعلم أن ربنا أحاط بكل شيء على التفصيل أسلم لأمره الشرعي. إيه معنى أسلم لأمره الشرعي؟ لما ربنا عز وجل يأمرك بشيء وينهاك عن شيء، هل أمرك عن علم كامل تام ولا عن علم ناقص شذ منه بعض الأشياء؟ ها؟ علم إيه؟ كامل. إذا لما حرم عليك الشيء ده اعلم أنه ما حرمه إلا عن إحاطة كاملة بالمصالح والمفاسد. أنا وأنت رجل، لا واحد مثلا عايز يعلم ابنه، هو شايف إن التعليم للولد ده إيه؟ حلو ولا وحش؟ مش ممكن يكون في احتمال 1% إن التعليم للولد ده وحش؟ ممكن ولا مش ممكن؟ لكن أنت بتشتغل بإيه؟ بعقلك اللي هو إيه؟ محدود قاصر، صح؟ لم تحط بهذا الولد إيه؟ علما. ارجع كده كده معايا كده قصه اصحاب الكهف اللي هو صوته كهف يعني الخضر وموسى. ايه اللي حصل؟ الخضر شاف عيل صغير شاف رقبته كمان. سيدنا موسى زعل جدا من الامر ده، قال له قد جئت شيئا ايه نكرا. هو كان الجواب ايه؟ قال له في الاول وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. الانسان يعني مثلا الذي يحدث الان في بلاد الاسلام عايشين في مصر وفي سوريا وفي غيرها كل بلاد المسلمين، انت ممكن عقلك يشت، ممكن عقلك يشت ان يحدث هذا ان يسلط الله تعالى هؤلاء على هؤلاء ويحدث هذا الجو. سوريا بقى لها 3 سنين والقتل ومش عارف ايه، انت متخيل بعقلك القاصر يا امر خلاص يا رب يعني تعبنا يا رب والناس يقول لك كده. لكن في الامر حكم انت لا تخط منه، انت لا تخط منه. في الامر حكم باهره، ربنا قال ايه؟ اسمع الان كده، ده حته صغيره خالص من شيء انت ما تعرفوش. قال ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى ايه؟ يميز الخبيث من بطنه. في ناس كتير لابسه ثوب معين. تيجي الفتنه تخليه يعمل ايه؟ يقلع غلط. قبل الفتنه كان ايه؟ كان مستور. هذه حته صغيره خالص. في كتير جدا بيتمحكوا في الالتزام. تيجي الفتنه عشان الصادق يلم والكاذب ايه؟ يمشي. حكم كتير من ضمن الحكم ان يرجع الناس الى الله، ان يحق الله الحق ويبطل الايه؟ الباطل. عد بقى عد. انت بعقلك القاصر لان عقلك محدود ما احاطش بكل الحكم الموجوده اللي بيحصل استغرب والامر ثقيل جدا على نفسك. لكن لما تعلم ان ده امر ربنا سبحانه وتعالى مثلا سواء كان امر شرعي شيء تاني بقى او امر كوني يبقى عندك تمام الرضا مع ان شايف يعني دعوات السكانه والمات اليتامى امر صعب. انا اقول لك سؤال، هو الطفل اللي يتيم ده لما ابوه اتقتل كان على علم ربنا ولا غاب عن ربنا؟ ربه ده يعني مات وابوه ومش عارف. هو ربنا لما قدر ان فلان ده يموت كان عارف ان عنده عيلين ثلاثه هو ويتامى ولا ما كانش عارف؟ ولا كان شيء غايب عن ربنا وربنا عرفه بعدين يا جماعه؟ يبقى تعرف ان ربنا لما قدر ده قدره عن احاطه ولا عن جاه؟ عن احاطه. وتعرف بقى عد تحط الاسماء مع بعضها، الاحاطه دي مع رب حكيم رب عليم رب رحيم. يعني كل اللي بيحصل ده من اثار رحمه ربنا، والله العظيم من اثار رحمه ربنا. ومن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. لكن الانسان بيعرف امتى؟ بعد فتره لما يبان له النتيجه. لكن انت الان عشان كده الاشياء دي مهمه جدا حتى تجعلك مؤمن بالله عز وجل. طيب اذا التسليم لامر الله الشرعي والتسليم لحكم الله القدري. اذا الامر الشرعي، اعلم عبد الله انه ما من مساله ما من قضيه ما من شيء يقع في الكون ها نازله يعني الا والشرع له حكم فيه. ليه؟ الشرع ده جاي من عند مين؟ العليم. الشرع ده جاي عن عبد، جاي من عبد اللي احاط بكل ايه؟ شيء. لو ان الشرع ده ناقص يبقى جاي من واحد ايه؟ مش كان صح ولا مش صح؟ ينفع؟ اذا خذها قاعده، ما من مساله صغيره او كبيره الا ولها في دين الله حكم عرفه من عرفه وجهله من اقسم بالله العظيم. لا في التجاره، لا في التصارف، ولا في السياسه، ولا في اجتماع، ولا في طهاره، ولا في نوازل، ولا في اي شيء صغيره او كبيره الا ولها في الدين عندنا حكم. في القران او في السنه او مما يستنبط منهما. لان الشرع ده جاي من عند اللي احاط بكل شيء. ربنا لما نزل القران واوحى السنه للنبي صلى الله عليه وسلم كان منزلها لسنه 1 هجريه و2 هجريه و12 هجريه ولا منزلها لحد ان ينسى الله طبعا عليها؟ يعني ده ربنا عارف ان هيجي ناس يسالوا ينفع نعمل تحليه لمياه المجاري ولا ما ينفعش؟ مش دي مساله النهارده موجوده؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ نزل حكم هذه المسألة؟ نزل. بس مين يعرفه؟ أهل العلم اللي هم فقهاء يستنبطون. اللي يقول لك المسألة دي ما فيش فيها حكم عند ربنا من في الشرع، قول له أنت بتقول إن الشرع ده جاي من عند رب مش محيط بكل شيء. لا، اللي احنا عايشين فيه النهارده تجد ده مجمل. اوعى حد يضحك عليك ويقول لك الاستبداد بأصل الدين. لا، هؤلاء كذبة. اللي يقول لك الدين يؤصل الاستبداد كذاب، ما يعرفش حاجة عن الدين. كل مسألة لها حكم شرعي، لكن الذي يعرف قليل. أهل العلم دول قلة، الربانيون والمدلسون الجهلة كثر كثر لا حصر لهم. وكما قال الشافعي لو سكت من لا يعلم لقل إيه؟ لقل الخلاف. أيضا مما يثبت في قلبك أن تؤمن بأن الله بكل شيء محيط الثقة في موعوده. الله عز وجل تكلم في سورة البروج، وهذه الآيات برد وسلام على أهل الإيمان. ربنا قال إيه سبحانه وتعالى في آخر سورة البروج أول الآيات: إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل اسمع، هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب؟ كم كلمة؟ والله إيه؟ من ورائهم محيط. تاني: بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. اسمع الآية التانية، ربنا قال إيه؟ وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة هددوه، كفار قريش بعثوا تهديد للنبي صلى الله عليه وسلم إن هم هيخلصوا عليه وعلى الدعوة وليس لها مكان في الأرض. الصحابة والنبي قلة ضعفاء، والتانيين معهم كل شيء. فربنا أراد أن يطمنهم، قال له إيه؟ قال له الآية دي مش أي كاملة، كمان ربع الآية حتى ولا. قال: وإذ قلنا لك إن ربك إيه؟ أحاط بالناس. يعني ما تخافش، الناس دول كلهم مين اللي أحاط بهم؟ ربك. ما تخافش، إذا أراد أن يهلكهم إيه؟ أهلكهم. آية ثالثة، ربنا قال إيه؟ إن تمسسكم حسنة تسؤ وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدكم شيئا. اشمعنى يعني؟ بنتكلم عن شأن الكفار ومن عواهم. يقول إيه؟ إن تمسسكم حسنة تسؤهم، أول ما يحصل شيء خير ليكم يتضايقوا، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. طب نعمل إيه يا رب مع أعدائنا دول؟ شرطين. قال: وإن تصبروا، عدم التعجب، الصبر، التحمل، عدم الجزع، وإن تصبروا على البلاء، على الدين، على المبدأ، عدم الممالاة، وإن تصبروا، واحد، اثنين، وتتقوا، تقفوا عند الشرع، لا تبيعوا الدين، لا تغيروا، وإن تصبروا وتتقوا، الجزاء لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون إن الله بما يعملون. يا رب في ميت، في مخ، في كيد، في أجهزة دولية، في ناس عمالة تشتغل، في إعلام بيبس، لا يضركم كيدهم شيء. طب ليه يا رب؟ إن الله بما يعملون كل ده. ربنا محيط بي ولا فوق قدرة ربنا؟ فوق علم ربنا. إن الله بما يعملون محيط، يعني هذا على علمي. اوعى تفكر إن اللي بيحدث الآن من أعداء الله من قتل وكذا وكذا خارج عن فضل ربنا وعن علمه، يعلم ذلك. أيضا قال تعالى: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. ولا تكون كالذين خرجوا من ديارهم كفار قريش بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. والله يا عم هذه الإحاطة تجعلك مطمئن، بس بشرطين: لو حققه المسلمين فعلا التقوى والصبر، التقوى والصبر. أول ما نفقد واحد من الاثنين فضلاً عن الاثنين يضرنا الكيد ويصيبنا الأذى، وبقدر الاستمساك يعصم العبد. إذا الثقة في موعود الله وأن الله لن يسلم أولياءه. أيضاً عندما تعلم أن الله تعالى أحاط بكل شيء وكل شيء تحت قدرته، فإذا علمت ذلك أثمر هذا في قلبك التعلق به وحده دون من سواه، والتوكل عليه وحده دون من سواه. ربنا عليه اسمع عليه هو الذي يسيركم في البر والبحر. سمنا ممكن يحيط به عدو، يحيط به بلاء، دين مثلا، مرض، تحيط به بلايا. طيب الشيء ده أحاط بك، في شيء أكبر من هذه الإحاطة؟ أحاط مين؟ الله عز وجل. ربنا يقول إيه؟ يقول هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك. تشبيه ده خلي بالك ما تقفش مع الصورة دي. في كتير جدا من البحار، في بحر البلاء، بحر الدين، بحر الذنب، بحار كتير لجد. يقول إيه؟ هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان. أحيانا تلاقي كده العبد مش ملاحق، من كل مكان عدو بيقتل فيه ويغفر له، صديق باعه، أخ بيكرهه، يعمل إيه؟ من كل مكان. يقول وجاءهم الموج من كل مكان، ده أثبت في قلب العبد. قال وظنوا، ده بقى ضعف القلب، أنهم أحيط بهم. خلاص احنا رحنا خلاص، وظنوا أنهم أحيط بهم، عملوا ايه؟ دعوا الله. بس ايه بقى؟ مخلصين. أول ما تنسى كل اللي في ايدك وتفتكر بس ربنا، وربنا يرى في قلبك افتقار حقيقي له، قال دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. عملي فلما أنجاه نجوا ولا نجوش؟ نجوا بإيه؟ لما خلصوا. إخلاص. بس ده عبد سليم. لما ربنا نجاه بعد ما أخلص عمل إيه؟ إذا هم يبغون في الأرض بغير بغير الحق. إذا مهما أحاطت بك الكروب، أحاطت بك البلايا، وجاءك الموج من كل مكان، فاعلم أن للكون ربا أحاط بكل شيء علما، أحاط بكل شيء قدرة، أحاط بكل شيء قوة. ثق به واركب إليه والجأ إليه وتعلق بجماله ينجيك ولا بد، ينجيك ولا بد. إن الله بما يعملون محيط، إن الله بما يعملون بكل شيء محيط سبحانه وتعالى. قل قولي هذا، قل قولي هذا، أن يفرج كروبنا وكروبكم. السلام عليكم ورحمة الله.